نحن في زمن اختلط فيه الكفار بالمسلمين، فالذي يمر على بعض العمال لا يفرق بين هؤلاء ولا هؤلاء، فكيف يسلم عليهم إذا شك ذلك؟ ينبغي أن قرر العلماء إذا وجد المسلمون والكفار في بلد، قرر أهل العلم أنه لا بد يكون للكفار علامة يعرفون بها. كان عمر رضي الله عنه لما فتح الله عليه بلاد الشام أمر بأن يكون هناك علامة تميز النصارى واليهود على المسلمين، أو من علامة في رقابهم أو في ثيابهم يعرفون بها حتى لا يشتبهوا على المسلمين، حتى لا يسلم على المسلمين دولة المسلم السلام، حتى لا يعتقده مسلم مسلم مثل المسلمين، يكون يرى ولي الأمر شيئا يعرفون به حتى يعرف العام المسلم من العام النصارى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.